ايه الدراج يوز ان يورينا انكونتيننس؟ نمرة واحد يا دكاترة، انتوا ناس ممتازين، اكتب الدواء ده نمرة واحد، ايميبونيوم، اسمه ايميبونيوم، انقلوا من فوق، ايمي بونيوم، بي ار او ان اي يو ام. تاني واحد، ايوه شفت اللي عملتها انا كويس ازاي؟ اسمه ايمي برامين، اهو ايمي برامين، اللي مش شايف اي ام اي بي ار اي ام اي ان اي، ايمي برامين ده اسمه في مصر. هذا الدواء طلعته شركة جايجي، سيبا جايجي، دلوقتي نظام اتحاد الشركات مع بعض. الدواء ده اسمه في السوق المصري طفرانيل. تقول لي يا عم ده دواء اكتئاب، يعني يعالج الاكتئاب؟ مش يعني يعمل اكتئاب، يعالج الاكتئاب. اقول لك بس اساسا نجحوا في استخدامه في التبول الليلي. تعرف ليه سترونج اتروبي لايك، وبيرفع ما دام ده يعالج الاكتئاب، بيرفع نفسيات العيال التعبانه. بقول لك يوني دراج يوزنج هنا ان كونتست ان دكتور انيريش، مش كده؟ اهم سبب للتبول الليلي عند الاطفال هو النفسيه التعبانه. الواحد بيتعب نفسيته في المدرسه، بيضربوه بقى في اول حب في استخدامه في التبول الليلي. تعرف ليه سترونج اتروبي لايك، وبيرفع ما دام ده يعالج الاكتئاب، بيرفع نفسيات العيال التعبانه. بقول لك يوني دراج يوزنج هنا ان كونتست ان دكتور انيريش، مش كده؟ اهم سبب للتبول الليلي عند الاطفال هو النفسيه التعبانه. الواحد بيتعب نفسيته في المدرسه، بيضربوه بقى في اول سنه، خلفوا طفل تاني ومهتموا بالطفل الجديد، نسيوا القديم، وهكذا. كل ده اسباب سيكولوجيه. الولد ابوه وامه مش على وفاق، دائم قدامه يعبر عن ايه، تراي تو ديفيت الاتنشن ليه، هو بيحاول يحل مشاكله. طيب ايميبرامين زود بقلمك ثلاثه، حاجه اسمها ثلاثه اتروبين نفسه، طبعا هينساه نفسه، واربعة امفيتامين وخمسة افيدرين. بيتسأل السؤال ساعات، ما تخافش هو موجود بعد كده تاني في باب الكدني، ايه ادوية في التبول الليلي؟ بس هم خمسة اتروبين نمرة ثلاثة واربعة امفيتامين وخمسة افيدرين. التبول الليلي مش بس عند الاطفال يا جماعة، في ناس كبار تجد عندهم دي مشكلة غير عادية وليها علاقة بالصغر سايكولوجيكال، وبنديهم هذه الادوية. خلصت كده الاتروبين، صار بتقولي ناقص واحد. حاضر، على السي ان اس يا جماعه، على السي ان اس الاتروبين ده ممتاز في الباركنسونيزم. في الباركنسونيزم فاكرين ولا لا؟ جبنا دريفاتيف منه، اسف سبستيوت منه، ان سبستيوت يعني كومبليتلي سينثيتك، دريفاتيف يعني سيمي سينثيتك. جبنا سبستيوت اسمه، معلش يا دكتور، بنزوتروبين. بنزوتروبين والطلبه الجهاز دول هناخدهم لسه في السي ان اس مش دلوقتي، والطلبه الجهازيه في واحد اسمه تراي هكس فينيدايل، مشهورين قوي في السوق المصري باسم ارتين وكوجنتين. بنزوتروبين خالد، بنزوتروبين حاجة وبنزوبايرينيوم حاجة تانية. طب احد مش كله بنز، لا ده بنزوتروبين والتاني بنزوبايرينيوم، وهناخد واحد اسمه بنزوكينونيوم، تشابه اسامي. بنزوتروبين ده بتاع الباركنسونز، بنزوبايرينيوم خدتوه حضراتكم فين؟ نيوستجنين سبستيوت سيلكتيف على جي اي تي رينري 6 اوجا، ما تتخضش، خدنا في جدول كده في النيوستجنين. انا من عمر ما فيش حد بيسال بالطريقه دي يا جماعه، تفتكروا يعني انا بس انا في يعني احياء التراث القديم والهمم فلتفه. اقلب قبل ما تقلب في ان بي تحت، فاكر ام واحد فين؟ فاكر ام اتنين فين؟ ام واحد فاكره فين؟ في البرايتال سيلز. ام اتنين ميلي في الهارت، ثلاثة سكريشن سموث مافل ايه فايبر، في ان بي تحت في الصفحة، حط عليها علامة غلط، مش عايزها مش عايزها. ادينا استطعتنا حاجات. طيب لا قبل ما تقلب الورقة العنيفة دي شوية، هسمع سؤالك. هذه الصفحة فيها اسامي الاتروبين سبستيوت، لم يخلو منها امتحان. اما تلاقي المرة الجاية فيها سؤالين او ثلاثة في امتحان الاوتونوميك، تستاهل. على الاي مجموعة، على البطن جي اي تي مجموعة، لو كنت تاخدهم من فوق لتحت على السي ان اس طبعا مجموعة، على الاي مجموعة، على البونكاي مجموعة، على جي اي تي وعلى اليوريناري سيستم، خمس مجموعات اتروبين سبستيوت لازم تعرف. بكده خلصنا حاجة اسمها بارا سيمباثوليتكس، بارا سيمباثوليتك او ماسكرينيك ريسبتور بلوك. سؤال دراجز ان كونتيننس يوجوالي بتتاخد في العيال الصغيرين لو كان حاجة ايموشنال بعد ما بيكبر شوية بيتحسن يبتدي يفهم بقى حقائق الحياة. و في المحاضرات لم تدرس دراجز اكتن وذي جانجلي اعتمادا انها هتاخد في المعمل. بليف مي لو انا كان محدد عليا انا اختصر على نفسي مجهود الجانجليا مهمة جدا تتذكر هنا في الاورال اكزام. سلسات في زميل مع عالم ذكر اثاني استاذ علق على سؤال يا ابني كلاسيفاي جانج بلوكا واستخداماتهم وعيوبهم في الطب ايه. ففيش حاجة اسمها ادوية بتشطط. دراجز اكتن وذي جانجلي اول مجموعة جانجليا سيمنت زي مين جانجيو سيمز؟ نيكوتين سمول دوز. هل انك معاك؟ اللي اقوله اتعلم عليه نيكوتين سمول دوز برافو. لوبيلين سمول دوز يبقى فيه نيكوتين سمول دوز لوبيلين سمول دوز. دول الاتنين يهمونا قوي قوي قوي. على فكرة اسفايل كوي مش هعلم عليه بس ليه ماسكرينك وليه نيكوتينك. كارباكول ليه ماسكرينك وليه نيكوتينك. فاكرين مش كل ليه طالب ايثم الانجلي ستريز انا بيجمع ستايل ايه كلين. عاوزك تعرف حاجه يا دكتور خليك معايا. ما حدش يتكلم مش عاوزين مراحه زي ما انتوا عاوزين. مالكم مالكم لسه احنا بدايه الحفل. نيكوتين سمول دوز لوبيلين سمول دوز. استنوا استنوا كلام المهم جاي شوف. نيكوتين سمول دوز لوبيلين سمول دوز اسيتايل كلين وكارباكول سيبك منهم. حاجه اسمها تترا ميثايل امونيا معلم عليها برضو وهو هتلخبط اسمها تترا ميثايل امونيا مش تترا ايثايل. التترا ايثايل امونيا ده جانجيون بلوك لكن ده جانجيون ايه ستيم. واخر واحد حط عليها من غلط يلا ان شاء الله ما حد حبش. يا ابطال خد بالك من الحته دي اسمعها عشان دي حته مهم. الجانجيون ستيملنت شغالة بطريقة اسمها خليك معاي ادي الجانجيا. وظهر هذه الجانجيا سيمباثاتيك ولا بارا سيمباثاتيك. الجانجيا ستيمولنت بتروح عند السنتر كولينيرجيك ريسبتورز اللي هنا اللي اسمه نيكوتينيك ريسبتورز يعني مش كده ولا لا. بتعمل عنده حاجة اسمها ترانزينت ديبولايزيشن. يعني ايه كلمة ترانزينت ديبولايزيشن؟ يعني ديبولايزيشن عادي زي اللي بيعملوا الصايكين مثلا في اي حتة. يعني depolarization followed by repolarization. ادي depolarization اهو يخش الصوديوم اين followed by بعد شوية by repolarization potassium او efflux بعد شوية من البرين يجي راسه. معروف ان في بداية دخول الاين الصوديوم اين يبتدي يدوب بنشاط excitatory wave along post-ganglionic autonomic fibers with subsequent release of chemical transmitter من النيرف اندكس. حسب انت اذا كنت بتستميت sympathetic ganglia يطلع لك هنا ايه نور أدينية. إذا كنت بستميت بارا سمباثيك جانجيا يطلع لك هنا مين يا جماعة؟ أسيتايل كولين. بعد تاني وحاسب إن الجانجيا ستيمولنت أدوية بتعمل استيميشن في الجانجيا باي ترانزينت ديبولايزيشن. معناها ديبولايزيشن فولود باي ريبولايزيشن. أول ما النيكوتينيك ريسبتور زي تبقى ديبولايزد يحصل ويف أوف إكسايتيشن ألونج بوست جانجليونيك أوتونوميك فايبرز ويز سبسيكونت ريليس أوف نور أدينية إذا كانت الجانجيا سمباثيك. وفي هذه الحلقة بقى اسميهم بالفم المليان انبايت سمباثو مايميتك. ليه تسميهم انبايت سمباثو مش يا اخي شاهين فيا ريليس اوف نو ايه ادينين. اما اذا اشتغل على البارا سمباثو الجانجيا وطلعوا له استايل ايه كولين اقدر اسميهم انبايت بارا سمباثو ايه مايميتك. وصلت؟ تاني سالت النهارده الصبح سؤال خبيث شويه قلت لهم في الكليه لما اشتغلنا على الانتستين والاسبوع ده على الهارت بنسميهم ايه؟ على الهارت يا جماعه اهو في بارا سمباثو الجانجيا. هل الهارت ده الايسوليتد او الانتستر الايسوليتد فيها سمباثيك جانجليا؟ لا فيها بارا بس. فلما بنحط في الكليه نيكوتين سمول دوز على ايسوليتد اورجان في هذه الحاله بيشتغلوا كانهم امبايك بارا سمباثو مايميتك. ليه؟ لما استميت البارا سمباثيك جانجليا بيطلعوا من النيرف اندج استايل ايه؟ كولين. اقدر اقول عليهم امبايك بارا سمباثو مايميتك. وصلت؟ الحته دي عاوز تبقى واضحه في ذهن الناس. يعني خدوا بالكم ان الجانجليا استميت ادويه بيشتغل انام عند الجانجيا لكن نتيجه عملها بتبان على هيئه ريليس اوف كيميكال ايه ترانسميتر من النيرف اندكس. هي بتعمل هنا ديبولايزيشن يحصل ويف اوف اكسايتيشن الونج بوست جانجليونيك اوتونوميك فايبرز وحصل الفايبر اللي كانت سمباثيك يطلع نور ادرينين ونسميهم امبايك سمباثو مايميتك. اذا كانت بارا سمباثيك فايبرز يطلع اسايكلين ونسميهم امبايك بارا سمباثو مايميتك دراجز. الجانجيو ستيمولنت ادويه يا جماعه لا تستخدم حاليا خالص خالص نو يوز وهنعرف ليه بعد شوي. احنا هنختار من الجانجيو ستيمولنت واحد او اتنين نتكلم عليهم نيكوتين ولوبلين. اكتب بس فوق كده على الجانجيو ستيمولنت هام جدا عملي جدا مهمين قوي عملي هام جدا عملي. النيكوتين اول مثل لهذه الادوية سورس من كيمستري ده الكالويد بنجيبه من حاجة اسمها توباكو ليف اوراق التوباكو. وعشان خاطري اكتب بقلمك الكريم each cigarette contains from 1 to 2 milligram كل سجارة each cigarette contains from 1 to 2 milligram نيكوتين. الناس اللي بيشربوا سجاير عارفين محتويات كل سجارة في سجاير 1 مليجرام 1.2 1.6 اللايت مش عارف 8 لكن الرينج واحد اللي فيه زملاء بيسألوكم قد ايه محتويات السجاير من نيكوتين. وعلى فكره خطوط السجاير مش بس نيكوتين خطوتها ابقى اكلمكم عليها مره بعد كده في حاجات تانية تحتويها السجاير مش بس نيكوتين. السجاير يا جماعه او النيكوتين يعني absorption وفيت absorbed from the alveolar membrane كويس قوي من الالفيولاي ده كمان absorbed from GIT including البكال ميوكوزا. يمكن قلت لكم قد كده في ناس بتهزر بتقول لك انا مش بدخن انا ما ببلعش الدخان انا بس معفر كده فاهم ازاي بسالي نفسي امتصاصه من البكال ميوكوزا الممتاز هو الالفيو ممبرين طبعا اكسلنت لكن كمان يمتص كويس قوي زي ما بقول لك اذا كنا بنتكلم على الانفولانتي سموكينج يعني بيقال اللي بيقعد جنب واحد مدخن بيمتص 70% من الدخان اللي بيشرب فعشان كده لازم واحد يدقق في اختيار شريك الحياه فاهم ازاي. اللي انا عاوز اقوله مش بس السجاير هي الوحشه في حاجات كتير خالص وحشه يعني شوف الشريك كتير ما وحش فاهم ازاي كذا حاجه مش بس السجاير لكن انا بقول عموما كسجاير حكايه اللي واحد لك ما بيبلعش الدخان ده برضه بيمتص كويس قوي قوي. علاقه على فكره السجاير بالكارسينوما اوف ذا لانج علاقه مؤكده نسبه الناس اللي جالهم كارسينوما اوف ذا لانج مدخنين 6 أضعاف في اخر احصائيه في ناس هيقولوا اكتر من كده على فكره لك 10 أضعاف 6 أضعاف الناس النان سموكر وجالهم كانسر لانج 6 أضعاف ده حاجه مهم. ميتابوليزم ان ذا ليفر اكسكريتد ان يورين ان يورين تولرانس كان اوكر تو ذا اكشن اوف نيكوتين ان بي يعني تولرانس يعني بعد ما الصفحه الجايه اتكلم على الاكشن اوف نيكوتين واحد يقول لي ده عايش في الخيال فاهم ازاي؟ يعني ولا بحس بتلاموس ولا بحس مش عارف حموره تزيد ولا بحس بنوزيا وفوم ده كله طبعا حصل لك تولرانس على هذا الكلام لكن انا بتكلم على واحد لسه ما بيشربش سجاير يجرب يشربها لاول مره يحصل له اكشن كتير قوي. كروس تولرانس كمان يحصل بين سجاير واذر جانجل ستيمولنت واشهر اذر جانجل ستيمولنت هو لوبلين هو لوبلين اقلب الوقت اقلب الوقت. متابعين الكلام ده يا جماعه؟ اكشن اوف جانجل ستيمولنت لا ركز معايا عشان في حته مهمه قوي. اكشن اوف جانجل ستيمولنت خلاص خلاص action of ganglia stimulant they stimulate both sympathetic and parasympathetic ganglia stand. They stimulate both sympathetic and parasympathetic ganglia لحظة لحظة however لو الجوعة زادت قالوا لكم ان stimulation of the ganglia followed by block مش كده ان كتير large dose بيبقى blocker زي ما هقول الصفحة الجاية. They stimulate also CNS however such stimulation is followed by inhibition زي قانون الحياة عموما. انا حضرتك هختار الاكشن بتاعهم سيستم معينه سي في اس هختار جي اي تي وهختار سينس. انا عاوزكم تاخدوا بالكم معايا معلش الكارديو فاسكولار سيستم الهارت وبلاد فيسلز وبلاد بريشر. اسمعوا الحته دي عشان حته فيها يعني طب مش فيها يعني اسئله ام سي كيو من الاسئله الكومن قوي لزملاء عندنا يقول لك ايه تاثير النيكوتين سمول دوز في الايسوليتد هارت وتاثيره على الانتاكت هارت. طبعا اللي خد عملي امبارح واول سمع السؤال ده اكيد النهارده برضه هيكمله ايه تاثيره. طبعا يكون الاجابه بصوا المنظر الاجابه في الايسوليتد هارت في بس بارا سمبثيك جانجليا صح ولا لا؟ لو حطيت نيكوتين زي في الكليه هنحطه الاسبوع ده والاسبوع الجاي لما تحط نيكوتين سمول دوز واحنا هندرس العمل كله من اول يوم الاربعاء والخميس مش ده اللي بعده تبتدي اول تجربه هنا هناخدها كلها في حصه كامله الانتستين وهكذا وانت مذاكر اوتونوميك. لما تيجي تحط نيكوتين سمول دوز على الهارت ايزوليتد هارت, هذا النيكوتين سمول دوز از جوينت تستميت باور في البثايا الجانجيا, صح ولا لا؟ يطلع من هنا مين؟ استايل ايه؟ كوين. والاستايل كوين في الكليه بيهبط الهارت. ادي مثلا الهارت كده بفاجئ اما نحط على ايزوليتد هارت نيكوتين سمول دوز تجد القلب يضعف قوي قوي كده. طب لما اخد النيكوتين اهو بقى في الفيفو في الشخص الحي, هنا جوه جسمك فيه سمباثيتك وفيه بارا سمباثيتك جانجليا, هتفاجئ بحاجه غريبه ان النيكوتين لما انا اخده فيفو لما اشرب سيجاره اجز على الهارت بيزود كل خصائص القلب all cardiac properties, كانك خدت بالظبط حقنه ادرينالين بالظبط كل خصائص القلب. انا بحط يا نجمه في منكم ابناء ما بيحبوش ياخدوا جمهور كده على الالات, بيحب يفهم كل حاجه وانا بحب هذه الطريقه. يقول طب ازاي لما باجي اشرب سيجاره يحصل على القلب بتاعي تاكيكارديا؟ مش المفروض يا دكتور البريدومنت جانجلي هي البارا سمباثيك جانجلي ولا لا؟ كان المفروض برضه يحصل براديكارديا. ارد عليه اقول له لا, بيحصل تاكيكارديا لاسباب لا نعلمها. في نظريات ثلاثه. ايه النظريات الثلاثه؟ خدوا بالكم. قيل ان النيكوتين سمول دوز تميت سمباثيك جانجلي في الفيفو اكتر من البارا, كلام كثير سيبه على جنب. قيل ان النيكوتين بيعمل ريفلكس, بيعمل استيميشن للكاروتيد والاورتيك بوديز, ودول يعملوا ريفلكس سمباثيك استيميشن على الهارت جاب. وقيل نظريه حلوه قوي على فكره ان النيكوتين ده بيستيميت في الطريقه المضله, بيديكم في تيش ولا لا, بتطلع ادرينالين. وقيل حوالين القلب بتاعنا ساعات بيبقى فيه شويه كوماسين تيشو فيها ادرينالين, لما بنشرب سجاير يطلع الادرينالين اللي فيها ويستميت الهارت. تاني الحتات تاني الحتات, كنت اتوقع لما اخد نيكوتين في السجاير يا جماعه كنت اتوقع يحصل لي براديكارديا البريدون الجانجلي هي طاره. هاوزر يت اللي بنشوفه فعلا على الفيمو هو تاكيكارديا, يعني في الايسيست اوريا في طاره بس يبان برادي مش كده لا, لكن جوه جسمنا يبان تاكيكارديا. ليه نظريات استيميشن سمباثيك جانجلي اكتر, دي نظريه عقيمه. ريفلكس دي نظريه قويه قوي, بيقال ان نيكوتين استيميت كيمو ريسبتورز في الكاروتيد والاوتر بودي يعمل ريفلكس استيميشن فين؟ في الهارت. نظريه. وقيل من اهم نظريات كومافين تيشو حوالين الهارت. الصبح النهارده كنت بحكي لزمايلكم قصه حصلت معايا انا في دقيقه اول حصه عملي, قلت لكم بعد كده او ما قلتهاش بعدها, اول حصه عملي وانا معيد تبين قد ايه وانا معيد نزلت ادرس الهارت في امتداد زمان الهارت قبل الانتس. فرحت جاي اشرح للطلبه, ادي انا كابتن كنت مذاكر بقى التجربه قبليها, ادي ايسوليتد هارت في بارا سمباثيك جانجليا, تعالوا نحط نيكوتين على اتهابنز بالظبط الحكايه دي, تعالوا نحط وبتحصل كل يوم دلوقتي, تعالوا نحط نيكوتين طلب على الهارت, هنلاقي بقى النيكوتين جانجليا سينوس في بارا سمباثيك جانجليا يضرب في القلب. وجيت حطيت النيكوتين لقيت القلب راح عمل كده عمل كده. انا طبعا اتخضيت, ده بالظبط حدث وهريت وفوجئت, يعني ربنا يديله الصحة أستاذ يدل على قديه. كانت العلاقة زمان بين الأستاذ والمعيد والمعيد والطالب والأستاذ والطالب كانت مختلفة عن دلوقتي, فعلا مش يعني أنا مش بكلم تاني ولا الجيل القديم والله زمان ومش عارف لا, لكن في الواقع كان فيه. فأنا فاكر أستاذ زينة فاضل جدا, وكان هو كان وزير التعليم العالي فترة طويلة فعلا سيادة رئيس جامعة مصر, وكان واقف لقيته ما عرفش جه ازاي, هو عارف انا كنت جديد معيد جديد, فقال لي على طول فاكر قال لي استنى يا دكتور مصر ما تفهمش تفسير, فاهم ازاي؟ فكروا يا ولاد ليه حصل كده؟ طبعا انا فطبعا كانت الاجابه استاذ الدكتور بولوسي دي كانت الاجابه قال ليه حصل كده؟ فانا الحقيقه اول ما فكروا ليه حصل استيميشن؟ فابتدى قال لي طب استنى ادي جرعه ثانيه يا دكتور مصر, فاديت جرعه ثانيه فبصيت لقيت حصل انهبيشن. فايه اللي حصل؟ واضح ان هذه الايسوليتد هارت في الضفدع في حاجه اسمها بيات شتوي, ها؟ ولما الضفدع بتبقى فيه بيات شتوي يكتر قوي الكومافين تيشو. كومافين تيشو معناها زي السوبر المضله مليان ايه؟ ادرينالين. فلما حطيت انا نيكوتين سمول دوز ده جانجن ايه؟ استيم, طلع الادرينالين من هذا الكومافين تيشو, عمل في الاول ايه؟ استيميشن. نفس اللي بيحصل جوه جسمنا لما نشرب سيجاره, قال لك يا سوبر المضله طلع ادرينالين, والادرينالين ده هرمون تجريت ان ذا بادي يوصل للهارت. قال لك لما مش عارف اشرب سيجاره كومافين تيشو حيوصل للهارت, دي نظريه بتعجبهم قوي. قال لك ريفلكس من الكاروتيد اورتيك بودي. المهم النظريات عديده, والسؤال الازلي يا ابني النيكوتين في فيفو يعمل ايه وفيترو يعمل ايه؟ فيفو تاكي, فيترو يعمل برادي كارد. وصلت ولا لا؟ اتعشم دول. على البلاد فيسل مفيش مشكله, البريدومينانت على البلاد فيسل يا جماعه هي السمباثيك, يحصل فازو كونستريكشن اوف ذا سكين وام ام وفازو دايلاتيشن في الكوناري وسكليتال. سلم كده راح بيشرب سجاير دخخني جامد, تجد ايده متلجه باستمرار في الشتاء. طبعا فازو كونستريكشن اوف ذا سكين ميوكس ممبرين بلاد فيسل, ياريلك لو كان كمان عنده بي في دي. النهارده موضه بعض السيدات والفتيات كتر فيهم التدخين قوي, موضه مش تمام, وهم اوريدي عندهم بي في دي, يتعب قوي هذا المرض. بعض ده بيشرب كوناي اند سكليتال. في بعض الناس يقول لك انا بشرب سجاير عشان اوسع الكوناي, فاهم ازاي؟ وانت شاب الكلام ده صح, يعني كان وانت شاب اصدقك اقول لك الكوناي بتاعتك سليم بتوسع بتوسع, لكن بعد رحله الزمن بعد سنه 30 سنه و35 مش عاوز اخدك واقول لك من سنه 10 سنين بيحصل اثير سكلوز. النهارده بيتكلموا على من سنه 10 سنين العيال الشيبس اللي بياكلوه ده والزيت اللي بيتغلي فيه بيتقلي فيه ده كله سبب الاثير سكلوز. الفتره بتاعت القعده المذاكره للنهار قاعد والكومبيتيشن غير ساعات بيبقى شريف او غير شريف مش عارف وقاعد على المكتب ويقول لك انزل اتمشى شويه شم هواء, تقول لا اضيع وقت اضيع وقت فاهم ازاي, ومش عارف اخدم الناس واعمل اللي معاهم اضيع وقت فاهم ازاي. كل الكلام ده مفيد, المشي نفسها تمنع الاثير سكلوز دي ساعه في اليوم. الموضوع ثاني هناخده في الانجينا. على فكره اللي بيقول لك انا بوسع الكوناري ده بيضحك على نفسه, ان بعد شويه هيحصل اسيسكلوز في الكوناري it will never dilate. نصيحتي لا تاكل سمنه ولا زيت خالص ما عدا زيت الزيتون, وكل حاجاتك كلها جريل مشويه بس ما تحطش عليها ولا نقطه حاجه. الشباب بره بيعملوا كده, الشباب بره بيعمل كده كله. احنا اوحش بلد بتاكل نظام غذائي كل حاجة مسبكة وكل حاجة طعمها حلوة حاجة. خلاصة جي اي تي يعني خلاصة القول المشي ساعة ده مش تضيع وقت ابدا, ده زي يوسف جي اي تي. هنا بقى بيبان الباراسمباتيك مفيش كلام, هي البريدون الجانجلي هنا هنا كان ليه ظروف خاصة على الارض قلنا سبب اعناها كوما فيم تيشو دي على الباراسمباتيك على الجي اي تي يزود الموتيليتي يزود سكريشن ضمها على اللي عندك ممنوع في البيت كالس. الحمد لله عندي تولازولين وعندي ريزيربين وعندي كوين استر وعندي دول ساعدتك في انت اكيد عارفهم انا قلتهم لك. 10 ادويه ممنوعه في البيت كالس اخذنا دلوقتي 4 تولازولين الفا بلوك ريزيربين سمباثوليتيك كوين استر باراسمباثوميتيك وادي واحد كمان نيكوتين. جت سؤال مرة النيكوتين يا جماعة بيزود الموتيليتي والسكريشن. النيكوتين على جي اي تي عاوز اختعف بانهيبت ابيتايت بلوك ذا ابيتايت انهيبت تيست بانس. اللي بيشرب سجاير تجده ما ياكلش كتير, مفيش واحد يشرب سجاير وياكل لانك تيست بانس اول ما يصحى من النوم يدور على علبة سجاير فاهم على الكوموجينو جنبه عشان يشرب سجاير وما ياكلش. بلوك ذا ابيتايت انهيبت تيست بانس. عاوز اختعف السجاير اللي بياخدها ويبقى لسه جديد فيها ساعات تعملوا نوزيتنج افكت باي استيميشن اوف سي تي زد. سي تي زد اللي هي كيمو اي ريسبتور تريجر زون تعمل نوزيا اند فوميتنج. عسينس خدها من فوق لتحت كلها استيميشن ناحيه اليمين, ولو ان هذا الاستيميشن فولد باي ديبرشن ايه هي دكتور تريمورز الريتابيليتي والتريمورز. شوف كده واحد بيدخن وقول له افرد ايديك كده لقدام تجد فيها شوية ستاتيك تريموز. ايه كمان وانا نازل استميت اي جي اتش اي جي اتش انتي دايوريتيز السجاير يا ابطال انتي دايوريتيك ضد اليورينيشن الكتير اللي بيدخنوا ما يعملوش يورينيشن كتير. اللي بياخدوا منومات باربيتريت برضه استميت اي جي اتش عكس اللي بيشربوا الكحول. الالكحول الالكحول بيفرج مشروبات الكحوليه انهيبت اي جي اتش اللي بيشرب بيها وخلافه تجي له اليورينيشن كتير ريبت اي دي اتش لكن ده استيميت اي دي اتش. عاوزك تعرف السجاير كمان اناليبتك نيكوتين استيميت ار سي استيميت في ام سي سي تي زد نوزي اند فوميتنج. واخر حاجه لما ستة على السباينال كود كده تعرف بيعمل ني جيرك لواحد دخخني تجده هايبر ريفلكسيا فاهم رجله تطوح كده جامد قوي اكزاجريتد ني جيرك. استخدامات النيكوتين نو يوز هاويفر انا احب السنة دي لاول مرة اكتب عبارة انتوا عارفينها اكيد بس اول نفهمها. النهاردة الناس اللي وقعوا ضحية عادة التدخين دي بنساعدهم اثناء الويزدرول باي جيفنج نيكوتين ترانس ديرمال باتش او اقراص موجودة في السوق المصري صنعها شركة كذا شركة دلوقتي. فعاوز اكتب جنب كلمة يوز كاتبين نو يوز اكتب ريسنتلي يوزد ريسنتلي يوزد فور نيكوتين ديبندنت. ديبندنت دي كلمه مهذبه معتمد ها مش عاوز اخدك كله بقى ادكشن ها يوز ان تريتمنت نيكوتين ديبندنت جيفن اورالي all transdermal patch. بيعطوا بالفم او بنديهم transdermal patches. ده بالنسبة للنيكوتين. اخوه اسمه لوبلين. اخوه اسمه لوبلين. اللوبلين يا جماعة دواء مش عاوز اتفلسف اقول ان هو مش هتشوفوه دلوقتي خالص في الكلية عندنا, معلش بيحيوا الحاجات القديمة. لو انت اشتغلت في الاوبستاتيك في الولادة ولدت طفل, طبعا هيعلموكم بعد ما تولد الطفل وتقطع الامبريكال كود بتسيب 5 سنتي وتعمل سكويز كده البلد منها الطفل والامبريكال سامب ده بيقع بعد اسبوعين يحصل سلافينج ويقع. لكن اول ما بتقطع الامبريكال كود كده سبيت تمسك الولد ليه ماسكة مخصوصة كده هتعرفوها من الجليه وتقعد تخبطه على ظهره عشان يبتدي ياخد الفيرست انسبيريشن وتيجي ساعات تشفط له السكريشن كده كده الولد يعيط وخلاص لونه يبتدي بقى يبقى فيتاليتي ويبقى لونه ما يبقاش مزرق كده. ساعات يطول الحكايه دي الولد يفشل انه ياخد الفيرست انسبيريشن. حاله بنسميها نيونيتال اسفيكسيا. اسفيكسيا يعني اختناق, نيونيتال يعني حديث الولاده. وقيل من ضمن طرق علاجها بندي دواء اسمه لوبرين. اللوبرين ده ابطال جانجل سيمنز ولكن بيقولوا عليه لسترونج استيميشن الار سي ريفلكسلي عن طريق الكاروتيد بودي. ريفلكسلي علم على الحته دي وحياتك. ريفلكسلي مش دايركت على الار سبات سنتر. ريفلكسلي مش خدته من شويه النيكوتين قلت كان استيميت ريفلكسلي للارت مش كده عن طريق الكاروتيد الارت. ده ريفلكسلي عن طريق الكاروتيد بوديز بيدو انترا امبلايكال اول مره يمر عليك انترا امبلايكال. هو مر عليك قبل كده انت كارديك غير روت مش كده؟ انت امبلايكا ده روت يعني نادر ما بنستخدمه وبندي فيه لوبلين. انا مش عاوز اتفلسف اقول انه لا يستخدم لكن انا هقول حقيقه. اللي منكم حيولد يشتغل في امراض النساء والولاده والتوليد هيلاحظ ان كتير قوي من العيال لو انت كنت دكتور يعني مش عاوز الام تتالم, في بعضكم يعني بيحافظ على الريبيتيشن بتاعه وسمعته كويس قوي فيبتدي يخلي الام ما تتالمش في الولاده. مش في وجهات نظر يقول لك انا ادي ام مسكنات الالم. في خطوره مسكنات الالم القويه ان معظمها مورفين لايك كومباوند, معظمها مورفين لايك كومباوند فتعدي بلاسنتا الايه بارير فممكن تفطس العيل الصغير. الام ما تتالمش لكن الطفل ينزل مزرق. في هذه الحاله ما يدوش بقى لوبلين, بيدوا سبيسيفيك انتاجونيزم انت امبرايكل اللي اسمه نالوكزون. اسمه ايه يا جماعه؟ نالوكزون. فخدوا بالكم يعني اصل بعضكم هيلزق في دماغه ان اللوبلين احسن دواء في النيونيتال اسفيكسيا. لا, لو كان سبب النيونيتال اسفيكسيا جيفنج الام اعطاء الام مورفين او مورفين لايك كومباوند جيف ايه نالوكزون. اكتبها ان فيو حياتك يمكن تنفعك. فاهم ازاي؟ اكتب تحت خالص اكتب النيونيتال اسفيكسيا ديو تو مورفين او مورفين لايك كومباوند. النيونيتال اسفيكسيا ديو تو مورفين او مورفين لايك كومباوند جيف نالوكزون انت امبرايكال جيف. بص اهي نالوكزون اللي اسمه يا ابطال ماركان اسم التجاري بتاعه. بقول لك في حالات نيونيتال اسفيكسيا ديو تو مورفين او مورفين لايك كومباوند جيف نالوكزون اللي اسمه ماركان بديه زي ابطال انت ايه امبرايكال انجكشن انت امبرايكال. بكده خلصنا المجموعه الخامسه في الاوتونوميك اللي اسمها جانجيو ستيمولنت. تعالوا المجموعة السادسة جانجيو بلوك. جانجيو بلوك ايه بلوك؟ في ايوه حاضر انا جانجيو بلوكر هو ده الموضوع او دي الصفحة. هناخده ثلاث ورقات للأسف بيسألوا فيه الزملاء الاكسترنال اكزامينرز فلسات في زميل علق عليه لكل المجموعة وانا بدرسه عشان في بعض منكم بيشطبوا يقول لك ده مش مهم اللي عمل بتاع التيم ايه وخلاص. لا, الجاند بلوكر موضوع اي نعم هو اوبسوليت من سنة 45 انا يعني لكن ده هيستوري. في واحد بس لا يزال هتلاقوه في العناية المركزة منه. طالما في واحد موجود ويستخدم يجب نعرف ككل. بالاضافة ان عمل التيم الاول بتاعك كثير من هذه الاسماء هنسمعها ان شاء الله الخميس اللي بعد الجاي والاربع لما نبتدي ناخد اول تجربة عملي. بص يا دكتور اسمعي بس اسمعني. عاوزك تعرف الادي. عاوزك تعرف الادي. الجانجي بلوكر اللي بتقفل الجانجيا نوعين كبار, فرعين كبار. يا دي بولايزنج جانجي بلوكر اسمها depolarizing ganglion blocker يا competitive ganglion blocker. يا competitive ganglion blocker اسمحوا لي اقول النوعين دول. depolarizing ganglion blocker البيست اكزامبل ليها نيكوتين لارج دوز ولوبيلين لارج دوز. كفايه كده depolarizing ganglion blocker يعني بتعمل sort of maintained depolarization. بعضكم ما بيفهمش عليه كلمة منتين او ديبولايزيشن معناها ديبولايزيشن حصل but not followed by a ريبولايزيشن. يا ظلم من بين ديبولايز خلوا بالكم الاستيميليشن بتاع الريسبتورز يحصل at the beginning of ديبولايزيشن مع دخول الصوديوم اين مع الصوديوم انفلاكس. لكن خلاص انيشالي بيحصل اهو ادي حطيت نيكوتين لارج دوز هبتدي اعمل استيميشن. لو ظل الممبرين ديبولايزد يبقى هيظل ان ستيت في حاجه اسمها ابسوليوت ريفراكتوري يا جماعه بيض ومن ثم يحصل بلوك بعد شويه. يعني يحصل بلوك لو تعمل فيرذر استيميشن مفيش استجابه لهذا الاستيميشن. تاني معنى كلمه مينتين ديبولايزيشن معناها ان الممبرين يظل ديبولايزد ما يحصلوش ريبولايزيشن ومن ثم فيرذر استيميشن مفيش استجابه. من فضلك يا دكتور هذه الأدوية بتعمل في الأول initial stimulation followed by block. مادام طبعا ما أول كلمة depolarization تعني stimulation مجرد دخول الصوديوم أول في الأول لازم يعمل stimulation. جنب كلمة initial stimulation followed by block اكتب بقلمك الكريم تساوي partial agonist تساوي partial agonist. هذه الأدوية يا جماعة ليس لها استخدامات في الطب. الديبولايزنج جانجي بلوكر في الكليه بس في المعمل بنديها لكم عشان نقفل الجانجي نو نوت يوزد. بعيد تاني الحته دي معلش بقول ديبولايزنج جانجي بلوكر نيكوتين ولوبلين لارج دوز بتعمل بلوك للجانجي عندنا عند النيكوتينيك ريسبتور او سنترال كولينرجيك ريسبتور بتخلي الريسبتور بريزيستنتلي ديبولايز. ما دام عمل ديبولايزيشن يبقى يساوي استيميشن لازم تعرف اول استيميشن. الممبرين ديبولايزد لسه ما رجعش تاني يعني حصل بلوك. initial stimulation followed by block partial agonist ضمها على اللي عندك partial agonist ودي لا تستخدم في الطب. طبعا مش وقت دلوقتي البارشال agonist يا دوبك اللي انا اخدتهم عشان ما ناخدهم في جنرال فما كنتش تعرفهم. هم البيتا بلوكر اليوم اي اس اي وارجوتامين وفي واحد بين السطور. طبعا في البيتا بلوكر اللي هي اي اس اي الحمد لله عارفينهم مش وقت دلوقتي يعني ده تيمولول واسيبيوتولول واوكسيبرينولول وبندولول مش وقت وبيتا بلوكر اسي وخدت الارجوتنتو كمان وخدت واحد من السطور ما لازم اعرف دلوقتي اللي هو كلونيزين اذا اعطي انترفيروس على الالفا 1 ريسبتورز مش دي قضيتنا دلوقتي. والنيكوتين ما تخافش متجمعين كلهم في جنرال فارماكولوجي الادويه اللي هي بارشال اجونستك افكت. انا مش بقول لك حاجه بس بالطريقه دي بس تعرف من الادويه اللي هي بارشال يعني بارشال اجونست استيميشن فولود باي بلوك. يا اطباء كومبيتيشن بص المنظر مش هقول اسامي الاول هذه الكومبيتيف 1 يا دوبك بتقفل بتكمبيت مع الاسيتايل كولين عند النيكوتينيك ريسبتور في هنا كومبيت ويز اسيتايل كولين عند السنتر كولينرجيك ريسبتور في الجانجي تلعب زي القطوتين على المسكارك هم يقفلوا هنا. عاوزك تعرف يا دكتور ان مفيش انيشال ستيميليشن صح ولا لا؟ مفيش initial stimulation. عاوزك تعرف ان دول sometimes used ايه واحد منهم بس في الطب لازال بيستخدم بعيد معلش الحته دي تاني بقول هنا بيشتغلوا by competition. ادي استايفين هو الكيميكال ترانسميتر عند الجانجل وذا اس او بي اس بيقفلوا سنترال كولينرجيك ريسبتور. مفيش initial stimulation sometimes used اسميها قلمك معاك تحفظ لك قد 4-5 كفايه جانج بلوكر كواترناري امونيوم كومباوند مش مهم اسم المجموعه احفظ حاجه اسمها تترا ايثايل امونيوم علم عليه سمعت حاجه اسمها تي اي اي تترا ايثايل امونيوم تي اي اي اوعى تلخبط تترا ميثايل امونيوم ده جانجيو ستينون ده جانجيو بلوكا تترا ايثايل هيكسا ميثونيوم وبنتا ميثونيوم بس في ابن عمهم اسمه ديكا ميثونيوم ده مصري ريلاكسنت عشان هو يضحك عليا يقول لي الفرق بين ديكا ميثونيوم وهيكسا ميثونيوم ومش كله ميثونيوم لا ده حاجه وده حاجه يا دكتور خد بالك من دواء في العملي اسمه اللي بقوله بس هو يتعلم عليه كلور ايسوندامين ايكوليد اسمه صعب شويه بس مهم هتشوف تجربه عملي جه مره في امتحان كلور ايسوندامين الدكتور ضعيف في امتحان العملي اللي هتدينا نذاكره من الاسبوع الجاي, وانت مذاكر اوتونوميك كده كويس, وهو بديك فتره طويله لغايه 4 و5 جيجا تذاكر اوتونوميك عشان العملي كله مبني على الاوتونوميك. خد بالك الدكتور ضعيف ساعات يقفل بالكومبتيتيف تايب, تقول لي ما في المعمل قفلنا بالديبولايزنج حصل انيشال استيميشن في الاول, في الامتحان يقفل بالكومبتيتيف ما فيش انيشال ايه استيميشن. الاسامي تترا ايفال امونيوم هيكسا ميثونيوم بنتا ميثونيوم كلهم اسم دمين, في مجموعه اسمها سكندري امين تعلم عليها اسمه ميكا مايلامين. شوف انا فوت لك البنتولينيا ما قلتوش ها, في عندنا حاجه اسمها سكندري امين ميكا مايلامين, هفوت لك الدرشي امين كمان بنبيدين مش عاوز, بس عاوز مونوسلفونيوم كومباوند مركب اسمه تراي ميتافان تبقى عليها هام جدا, تراي ميتافان كل ما عليها فان ارفونات ارفونات ده هام هام جدا قوي خالص, ده اللي موجود في الانتنسيف كير بتاعت عندنا في القصر العيني وهتعرف استخداماته في ايه, ده اللي موجود في اوض التخدير تراي ميتافان الجنج بلوكر ذا اونلي جنج بلوكر ولا يباع في الاجزخانات, اخر جنج بلوكر بطل ايكوليد شركه سيبا جاجي بطلت خط انتاجه سنه 45. شوف قد ايه يعني بعيد قوي ليه, هنعرف ليه عيوب كتيره قوي قوي قوي ان دي تحت الصف ان دي تحت الصف. الجنج بلوكر دي ادويه يا جماعه بتقفل سمباثيك وبارا سمباثيك الجنجي, ادويه بلايند يعني تاخدها تقفل كل حاجه في الجسم. قفل السمباثيك الجنجي هو الفايده الوحيده اللي بنستخدمهم من اجلها. The only therapeutic action is the block of sympathetic, واخد بالكم التعبير بيقول ايه؟ The only therapeutic action, therapy يعني علاجي مش كده؟ الاكشن الوحيد اللي بنستخدمه من اجلهم بنستخدمهم يعني من اجله هو قفل الايه؟ السمباثيك الجنجي. The only therapeutic action is the block of sympathetic gang. أسألك ليه؟ ليه؟ هي لما يفرق sympathetic gang يعملوا ضغط الدم يا جماعة, يعملوا ايه في ضغط الدم؟ هيوطوا ضغط الدم, ده الفايدة الوحيدة بتاعته. أما قفل parasympathetic gang هنعرف مش هيفيدنا بحاجة, مش هيفيدنا بحاجة زي ما هنشوف هيمثل بعد شوية سايد ايه؟ افكت. بالمناسبة الجانج بلوكرز are one of the cause of super sensitive adrenergic receptor صح ولا؟ حد يسمع لي أسباب السوبر سنسيف adrenergic receptor؟ جانج بلوكر واحد فيهم تمام ولا من فضلك يا دكتور جانج بلوكر بحرف جي تشرفنا. one of the cause of one of the drugs اللي بيحصلها cumulative effect يعني ايه cumulative effect تتراكم في الجسم جي جي جي جوانيسيدين جانج بلوكر وكارديك جلايكوزايت معايا ولا مش معايا كارديك جلايكوزايت اقلب الورقه actions of جانج بلوكر استنى بعد ما اخد الجانج بلوكر اكشن بعد ما اخد الاكشن بتاعها بعضكم هيستعيد على الاكشن بتاعها بعباره واحده بس تقول ما تقول العباره وتروحني لا الاول اقول لك ايه بالظبط اللي بيحصل الجانج بلوكر يا جماعه بتقفل كل الجانجيا في جسمي اسمعوا الحكايه دي بتقفل السمباثيك جانجيا وتقفل الباراسمباثيك جانجيا انا عاوز اركز لما تقفل السمباثيك جانجليا بيحصل ضغط في البلاد بريشر مفيش كلام هو بيحصل ايه السمباثيك يا جماعه بيعمل فازو كونستريكشن مش كده الماجوريتي اوف بلاد في جسمنا هي السكين والكيوتينس او ميوكس ممبرين بلاد بريشر ده الماجوريتي الكيوتينس والميوكس ممبرين فبتقفل السمباثيك جانجليا اللي رايحه للبلاد فيسلز النتيجه يحصل فازو دايلاتيشن فازو دايلاتيشن في الارتز والفينز with pooling of blood in such dilated veins الدم يبتدي يتجمع في dilated veins يا جماعة ولما يتجمع في dilated veins كمان يبتدي يحصل ايه يقل الفينس ايه return يقل الكارديك ايه output يقل ضغط الدم تاني بقول هذه الادوية لما تقفل السمباثيك جانجيا يا ابطال توطي ضغط الدم ان شاء الله في موضوع اسمه hypertension treatment of hypertension مديه لكم في محاضرة في كارديو فاسكولار من اول الشهر الجاي ستون يقل الكارديك ايه اوت كمان باي اندايك لي مش كده ولا يقل ضغط الدم كمان وكمان قيل انها ادويه بتضيع الكومبنساتوري فازو كونستريكتور ريفلكسز في البلاد فيسلز انت عارفين قلنا كان ده قبل كده اي واحد يوم يقف مره واحده او يقعد مره واحده في جرافيتيشن بلاد للور ليمف ربنا سبحانه عمل لنا كومبنساتوري فازو كونستريكتور ريفلكس We there under certain drugs, على رأساء جلان جملوك على رأساء برازوسين على رأساء جوانيسيدين مش كده فاكرين كده ده لا postural hypotension postural hypotension ده كتر السمباثيك كمان بيتحكم في الميل في عملية الإيجاكريش أتوقع لما أقفل السمباثيك جانجليا مفيش إيجاكريش السمباثيك يا جماعة هو التون كمان على السويت جلاند مش كده ولا لا السويت بص نسينا ولا ايه مش السويت ليها سمباثيك بس ولا لا ليها سمباثيك انا عارف ان في هنا ماسكرينيك ريسبتور مش كده ولا لا بقول لك لما تقفل السمباثيك جانجليا حفلة السويت يا طار السويت هيل انا كاتبها تبع السمباثيك جانجليا طبعا يقلل السويت للاسف مع احترامي لكتبكم كاتباها هنا غلط وفكر فيها انت مروح هي هنا قفل السمباثيك جانجليا هو اللي يقلل السويت مش قفل البارا سمباثيك جانجليا معلش قفل البارا سمباثيك ماسكرينيك ريسبتور يقلل السويت فدي حاجه حته صعبه فكر فيها كده يعني كنا ندي اتروفين كان بيقلل العاء لما بيبنى عمل اصلا كده بيطلع هنا مش كده لا لكن قفل البارا سمباثيك جانجليا ما يقللش العاء ده قفل السمباثيك يقلل العاء فكر فيها على مهلك المهم تعالى قفل البارا سمباثيك جانجليا على الهارت لما تقفل البارا سمباثيك جانجليا احسن يا جماعه الهارت تاكي كاردي تاكي كاردي اسالك سؤال هي البارا سمباثيك مش عامله برادي كاردي ولا لا اول ما تقفل يحصل ايه تاكي كاردي على البرونكاي البارا سمباثيك عاد ذاكرتي مضيقه البرونكاي اول ما نقفلها يا دكتور يحصل برونكو ايه دايلاتيشن البارا سمباثيك يا جماعه بتزود الموتيليتي اوف جي اي تي وبتريلاكس ايه اول ما تقفلها ريلاكس الرول وكونتراكت السفنكتر يعني ان سبازموديك وان سكريتي طب بيقول ايه بتعبنا ايه اسمعنا ما الكلام ده سمعناه في الاتروبين مش معايا انت مش الاتروبين بيقفل بص المنظر اسمع الحداني تعالى الطارة سمباثيك جانج الاتروبين كان بيقفل هنا الماسكاريك صح ولا لا والطارة والجانج بلوكر بيقفلوا ايه طارة سمباثيك جانج مش النتيجة واحدة ولا لا لما تقفل الماسكاريك سبته بالاتروبين زي ما تقفل طارة سمباثيك جانج قفلت المحبس بالعمارة من تحت قفلت بالشقة مفيش مية في الحنفيات فاهم ازاي يعني النتيجة ده سيم عشان كده في ناس اشطر مني ويقول لك في كلمة واحدة جانج بلوكر ما تضيعش وقتك يا ابني يكتب جنب الاكشن جانج بلوكر يقول لك تساوي اتروبين زائد دروب في البلاد بريشر هو بيقول كده فوق كده اكتبها يمكن تنفعك لكن انا بحب اقولهم برضه لسه هقولهم بالتفصيل يعني في ناس يقول لك جانج بلوكر دي ايه عبارة عن الاكشن جانج بلوكر فوق اتروبين زائد دروب في البلاد بريشر ليه حصل دروب في البلاد بريشر يا دكاترة ديو تو بلوكر في ايه سمباثيك جانجلي اما قفل البارا سمباثيك جانجلي بنعيد الاتروبين تاني خليك معايا يا دكتور حك بالصابون على التاكي كاردي على البونكاي دايليت البونكاي على الجي اي تي ريلاكس رول كونتراير على اليورين يعملوا ايه؟ ريلاكس رول وكونتراير بيرسينج اليورين ايه؟ ريتنشن على السكريشن يقلل السكريشن كلها يمكن هنا مزود معلش قفل البارا سمباثيك جانجل على جينيتالز في الميل ما يخليش فيه اريكشن ما شفناش قوي في الاتروبين ان هنا دول بيقفلوا تماما بيعمل امبوتنس يبقى ما فيش ايجاكريشن وما فيش كمان اريكشن في الميل على الاي زي الاتروبين سايكلوبليجيا و passive midriase وزيادة في ضغط الاي و loss of accommodation مش ده نفس الكلام؟ اتروبين لايك اعادة كاملة للاتروبين انا الحقيقة العمود ده قفل البارا سمباثيك اللي عاوز يكتب جنبه ده اتروبين لايك يساوي اتروبين لايك هقول انا دخلت امتحان ماجستير السنة اللي فاتت وهتسأل سؤال وجاوبتني عليه دلوقتي زميلة منكم سألتهم سؤال سألت الكانديديت بتوع الماجستير سؤال واحد كل المفروض استاذ يسأل سؤال فقلت لهم how to differentiate